بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله تعالى: وفي الكلام من تنافر الكلم وضعف تأليف وتعقيد سلم. يعني يشترط حتى نحكم على الكلام بأنه فصيح أن يسلم من هذه الأمور الثلاثة: الأول تنافر الكلم، الثاني ضعف تأليف، الثالث التعقيد. وبينا في الدرس السابق أن الشراح اختلفوا في قول الناظم وفي الكلام، فهل الكلام هنا يشمل الكلام المفيد وغير المفيد، أم المقصود فقط الكلام المفيد؟ هناك قولان عند العلماء، والجمهور على الأول، وهو أنه عام يشمل الكلام المفيد وغير المفيد. ومعنى البيت: وفي الكلام هذا جار مجرور خبر لمبتدأ محذوف، والمبتدأ إذا علم جاز حذفه كما قال ابن مالك: وحذف ما يعلم جائز. إذن تقدير الكلام هكذا: والفصاحة في الكلام كذا وكذا. تمام، لأنه يتكلم عن الفصاحة، فمعلوم أن الكلام في سياق الفصاحة، فلذلك حذف المبتدأ واكتفى بالخبر. فهو يريد أن يقول: والفصاحة في الكلام هي إيش؟ سلامته وخلوه من كل هذه الأمور الثلاثة المذكورة في هذا البيت: التنافر والضعف والتعقيد. وذكرنا لكم أيضا في الدرس السابق أن الناظم ترك أمرا رابعا لابد منه، وهو أنه يشترط فصاحة كل كلمات هذه الجملة. بين مثلا جملة زيد أجلل، قلنا زيد أجلل هذا خلا من الأمور الثلاثة التي نص عليها العلامة الأخضري في بيته، فهو ليس فيه تنافر وليس فيه ضعف وليس فيه تعقيد، مع ذلك هذه الجملة ليست فصيحة. لماذا؟ لوجود مفردة ليست فصيحة، وهي قوله أجلل، فهو قد فك والواجب هو الإدغام. طيب، هذا كل ما قلناه في آخر الدرس الماضي، يعني في أواخر الدرس الماضي، نعم. والآن سنبدأ نشرح ما معنى تنافر، ما معنى ضعف تأليف، ما معنى تعقيد. قال الشارح عليه رحمة الله تعالى: فالأول من الأمور الثلاثة التنافر، وهو أن تكون كلماته ثقيلة على اللسان، وإن كان كل منهما على حدته فصيحا. لاحظوا أن تكون كلماته ثقيلة على اللسان، لماذا؟ لأنه ركب بهذا التركيب المعين كما سترون الآن. وإن كان كل منهما على حدة فصيحة، لو لم تركبهما هكذا جنب بعض لما كان هناك إشكال. لو نطقت به كل واحد من هذه الكلمات وحده منفردا وحيدا لما كان هناك أي تنافر، لكن لما وضع بجانب بعض أو ركب تركيبا معينا أصبح ثقيلا على اللسان. سترون كيف بالمثال. قال: والثقل المفهوم من ضابط التنافر قد يكون متناهيا وقد لا يكون متناهيا. يعني مثل ما قلناه في إيش يا شباب؟ كما قلنا في فصاحة الكلمة، قلنا فصاحة الكلمة قد تكون متناهية بشعة جدا مثل الهوع خوع، وقد تكون ليست متناهية وإنما فيها ثقل خفيف مثل قول ابن القيس: مستشزرات. تمام. طيب، هنا الآن أيضا نقول التنافر في الجملة، في الجمل يعني في الكلام الذي هو التراكيب، تمام، قد يكون متناهيا، تمام، وقد لا يكون كذلك. قال: قد يكون متناهيا، وهو ما أوجبه اجتماع مجموع كل كلمة مع مجموع كلمة أخرى. مثال: كقول جني صاح على حرب ابن أمية حين مات في فلات بيت من الرجز، يعني صاح منشدا هذا البيت. ويسمى نوع هذا الجني هاتفا، هذا الاسم الهاتف يأتي كثيرا في كتب الأدب والشعر والتاريخ القديم. يقولون: فسمع هاتف يقول، فسمع أحدهم هاتفا يقول، يريدون به أنهم سمعوا الصوت ولم يروا الشخص، وهم يظنون ويعتقدون أن هذا جني. تمام. إذن الهاتف هو كل ما يسمع صوته ولا يرى شخصه. طيب ماذا قال هذا الهاتف الذي يظنون أنه جني؟ قال: وقبر حرب بمكان قفر. وقبر حرب بمكان قفر. طيب والذي أذكره الذي يحفظه: وقبر حرب بمكان قفر. طيب أو قفري. وليس قرب قبر حرب قبر. تمام. الشاهد أين؟ نعم، البيت تقريبا كاملا. ووجد بخط عبد اللطيف البغدادي بدل الشطر الأخير: وما بقرب قبر حرب قبر. قال الكرماني: ذكروا أنه من شعر الجن، وأنه لا يتهيأ لأحد أن ينشده ثلاث مرات فلا يتتعتع. طيب نجرب شباب. نجرب: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قبر. طيب يعني أنا الآن لم أتتعتع. طيب لكن على كل حال لو ظللت تقوله كثيرا ستخطئ. ومثل هذا موجود كثيرا في كلام العامة. يعني يأتون بجمل فيها مثل هذا التنافر، فيعطونها للصبيان والصغار، يقولون: أتحداك أن تعيد هذه الكلمة ثلاث مرات أو خمس مرات، لكن بشرط أن يكون بسرعة، ليس كما فعلت أنا كنت أقرأ ببطء قليلا. يقولون يعني أعدها ثلاث أو أربع مرات أو خمس مرات دون أن تتعتع. طيب يعني مثل عندما يقولون مثل عامة: بطتنا بطت بطتكم مثلا. طيب يقولون: يلا أعدها خمس مرات. نعم، وفي كل دولة تقريبا عندنا هنا في الخليج عندنا كلمات، عندنا جمل من هذا القبيل فيها تنافر، مع أنك لو نظرت إلى كل كلمة على حدة ليس فيها تنافر. وهذا موجود أيضا يعني في كلام الشعبي. كذلك هنا: وقبر حرب بمكان قفر، وليس قرب قبر حرب قفر. نعم، لو نظرت إلى كل كلمة وحدها ليس فيها إشكال. قبر ليس فيه شيء، حرب، مكان، قفر الذي هو الصحراء، وليس قرب قبر حرب قبر، ليس هناك شيء. لكن لأنها وضعت هكذا وهو ما أوجب هنا اجتماع مجموع كل كلمة مع مجموع كلمة أخرى، هذا هو الذي أوجب الثقل. إذن نحكم على هذا البيت بأنه غير فصيح. لماذا؟ لوجود التنافر فيه، ومن شروط الجملة الفصيحة أن لا يكون فيها تنافر. ذكر الخطيب القزويني في كتابه عجائب المخلوقات، قال: إن من الجن نوعا يقال له الهاتف، صاح واحد منهم على حرب ابن أمية والد أبي سفيان الصحابي أبي معاوية رضي الله عنه، فمات حرب، فقال ذلك الجني: هذا البيت من الرجز. وذكر المصنف أيضا، أي مصنف التلخيص وهو الخطيب القزويني في كتابه عجائب المخلوقات، أن سبب صياح الجن على حرب ابن أمية أنه أي أن حرب ابن أمية داس بنعله على واحد منهم أي من الجن على صورة حية فقتله. يعني كان هذا الجني متشكل على على على هيئة حية، فجاء حرب بن أمية وداس هذه الحية بنعله، ووضح أنه يعني عن طريق الخطأ. نعم، فقتله. نعم. وذكر أبو عبيدة وأبو عمرو الشيباني أن حرب بن أمية لما انصرف من حرب عكاظ هو وإخوته مروا بغيضة أو بغيضة وأشجار ملتفة، فقال له مرداس السلمي وكان صاحبا له: أما ترى يا حرب هذا الموضع؟ قال: بلى، نعم المزدرع. فقال له: فهل لك أن نكون شريكين فيه ونخرق هذه الغيضة ثم نزرعها بعد ذلك؟ فقال: نعم. فأضرم النار في تلك الغيضة، فلما استطارت وعلى لهبها سمع من الغيضة أنين وضجيج كثير، يعني كان فيها إيش؟ جن. ثم ظهر منها حيات بيض تطير حتى قطعتها وخرجت منها، فلما احترقت الغيضة سمعوا هاتفا يقول: ويل لحرب فارسا مطاعنا مخالسا، ويل لحرب فارسا إذ لبسوا القوارس. فلم يلبث حرب ومرداس أن مات. انتهى من حاشية الدسوقي، وقد ذكرت لكم أن الدسوقي له حاشية على مختصر المعاني للتفتساني. طيب، وقبر حرب، قبر حرب بن أمية، يقول هذا الجني إن قبر حرب بن أمية موجود بمكان قفر، قفر يعني مكان خال، صحراء، ليس فيه ماء، ليس فيه كلاء، وليس قرب قبر حرب، قبر يعني أنه مدفون إيش وحيد، ليس في مقبرة، وإنما هو دفن في مكان منفردا وحيدا، ليس جنبه، ليس جانبه أي قبر. معنى البيت واضح، لكن التنافر فقط في الكلمات. قال: ومنشأ الثقل المتناهي في هذا البيت من اجتماع الكلمات المذكورة فيه، وقد لا نعم، ومنشأ الثقل المتناهي في هذا البيت من اجتماع الكلمات المذكورة فيه. انتهى الكلام. طيب، الآن سيبدأ في مسألة جديدة. إذن هذه الصورة الأولى من صور الثقل أو من صور التنافر، أن يكون الثقل متناهيا، يعني بلغ الغاية في البشاعة، دعنا نقول، أو القبح. الآن سنذكر مثالا آخر لنفس المسألة، لكن القبح فيه أو الثقل أو التنافر الذي فيه ليس متناهيا، ليس شديدا، فيه ثقل لكنه خفيف. وذلك كما في قول أبي تمام، أبو تمام الطائي، أبو تمام كنيته، لكن اسمه حبيب بن أوس الطائي، نعم هذا اسمه، وهي من هذه القبيلة المشهورة بالفرسان والشعراء والشجعان وأهل العلم، وهو صاحب، يعني هو الذي فضله بعض العلماء حتى على المتنبي، وله ديوان الحماسة الذي جمع فيه عيون أشعار العرب. فأبو تمام يعني رجل له بصمات كبيرة جدا في الشعر العربي. قال: وذلك كما في قول أبي تمام حبيب بن أوس الطائي من قصيدة يعتذر فيها إلى ممدوحه أبي الغيث موسى ابن إبراهيم الرافي. فإذا أبو تمام يعتذر إلى هذا الممدوح، ممدوح معناه واضح، من اسم مفعول من مدح فهو ممدوح، يعني الذي وقع عليه المدح، تمام؟ فإذا مدحت أميرا فأنت المادح وهو الممدوح. أنا أوضح هذا لأن أعرف أن بعض الأخوة قد لا يكون واضحا بالنسبة لهم. طيب، إذن أبو تمام يعتذر إلى ممدوحه، من هو ممدوحه؟ كنيته أبو الغيث واسمه موسى ابن إبراهيم الرافعي. لما بلغه أنه هجاه فعاتبه في ذلك، فقال أبو تمام قصيدة من بحر البسيط معتذرا متبرئا مما نسب إليه من هجو ممدوحه أبي الغيث. واضح؟ إذن بلغ أبا الغيث أن أبا تمام قد كتب قصيدة يهجوه فيها، فغضب عليه هذا أبو الغيث وعاتبه، فجاء أبو تمام واعتذر إليه أولا وتبرأ من تلك، قال: لا، تلك القصيدة التي بلغتك أني قلتها في هجائك هذه كذب علي، لم أقولها أنا، تمام؟ وكتب قصيدة يمدح فيها، يقول في هذه القصيدة، لاحظوا الآن كيف الثقل. طيب: كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي، تمام؟ هذا البيت غير فصيح. لماذا؟ لأن فيه تنافرا، والتنافر هو الثقل. طيب، والثقل واضح من خلال يعني قوله أمدحه أمدحه. طيب، وسنبين إن شاء الله ذلك بالتفصيل بعد قليل. لكن لو أخذت كل كلمة وحدها، هل هناك ثقل؟ لا. هل هناك تنافر؟ لا. وأيضا ملاحظة أخرى في البيت، أن الثقل الذي فيه ليس متناهيا وإنما هو خفيف. إذن كريم متى أمدحه أمدحه والورى معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. وقبل هذا البيت قوله: أتاني مع الركبان ظن ظننته نكست له رأسي حياء من المجد. وفيما بعده أيضا قوله: أعيذك بالرحمن أن تطرد الكرى، الكرى الذي هو النوم والنعاس، بعتبك عن عين امرئ صادق الود. شعر عظيم أبو تمام. ومعنى البيت: كريم متى أمدحه أمدحه والوراء معي، وإذا ما لمته لمته وحدي. الوراء الذين هم الخلق، طيب وباقي الكلمات البيت واضحة. يقول كريم، هذا خبر لمبتدا محذوف تقديره هو كريم، يعني من أبا الغيث هو كريم. ثم قال متى أمدحه؟ أمدحه والورى معي، يعني إذا مدحته وافقني الناس على مدحي لا يخالفني أحد، هذا محل إجماع، كرمه وعظمته محل إجماع. إذا مدحته وافقني الناس على مدحه ويمدحونه معي، لماذا؟ قال لإسداء إحسانه إليهم. طيب هذا إذا مدحته، لكن ماذا لو أني تجرأت ولمته، هل سيوافقني أحد؟ قال أبو تمام وإذا ما لمته لمته وحدي، ستجدني وحيدا لن يوافقني أحد على لومه. واضح؟ فإذا مدحته وافقني الناس كلهم، كان محل إجماع. وإذا لمته على شيء لا أحد يوافقني على هذا، وإنما ألومه وحدي، كناية عن إيش؟ عن قلة عيوبه وقلة ما يلام عليه. وإذا ما هنا زائدة، وأصل الكلام وإذا لمته، وإذا لمته لمته هذا فعل الشرط، ماذا يحصل؟ لمته وحدي، هذا هو جواب الشرط. لكن إذا هنا كما نعلم من النحو لا تجزم إلا في ضرورة الشعر، فهنا هي ليست جازمة ولكنها شرطية. طيب إذن قال ومعنى البيت هو كريم إذا مدحته، هو كريم إذا مدحته وافقني الناس على مدحه ويمدحونه معي لإسداء إحسانه إليهم، وإذا لمته لا يوافقني أحد على لومه لعدم وجود المقتضي للوم فيه، يعني ليس له عيوب يلام عليها. الورى هم الخلق كما قلت، والورى أي والخلق معي إذا مدحته. نعم. والحال أن الورى معي، إذا مدحته مدحته، والحال أن الورى معي وساعدني الناس جميعا فيه لعموم إحسانه فيهم. وإذا لمته وعبر في مقابلة المدح باللوم، مع أنه مفروض إيش يقول؟ ما عكس المدح شباب، ما عكس المدح، لأن هو يعني الأصل أن يأتي بما يقابل المدح، بما هو عكس المدح. فلو أراد أن يأتي بكلمة هي عكس المدح ماذا كان سيقول؟ كان يجب أن يقول وإذا ذممته، صح؟ لأن عكس المدح هو الذم، لكنه تأدب مع الممدوح وحتى لا يعاقب، طيب، ولا يسجن، أنه يتكلم مع وجيه. فلذلك يعني استبدل كلمة لمته بكلمة استبدل كلمة لمته بذممته، الباء تدخل على المتروك، طيب الباء تدخل على المتروك، فهو ترك الذم. فلذلك قلت أنا استبدل اللوم بالذم، هذا هو الصواب، استبدل اللوم بالذم، الذم هو المتروك فتدخل عليه الباء، تمام. المهم أنه استعمل كلمة اللوم مكان الذم تأدب مع الممدوح، وللإيماء أن ذمه إنما هو لوم وعتاب، وإلا فلا ذم في الحقيقة. نعم، هذا كله يعني مبالغة في المدح، هذا طريقة الشعراء. وإذا ما لمته، أي إذا لمته لم أجد مساعدا لي على لومه. ثم قال الآن هذا من ناحية معنى البيت، وكذا هذا مفيد لكم جدا، تكتسبون مفردات لغوية، تتعرفون على رجال من تراثنا العربي والإسلامي، تطلعون على أمثال وعلى حكم وعلى طريقة الشعراء في المدح، يعني فوائد كثيرة صراحة من شرح الأبيات. طيب لكن ما هو موضع الشاهد في هذا البيت؟ ما هو الشاهد البلاغي في هذا البيت؟ قال ولا شك أن تكرار أمدحه أمدحه، نعم، لا شك أن تكرار أمدحه أمدحه، نعم، ثقلا أوجب ثقلا، ولا شك أن تكرار أمدحه أوجب ثقلا من جهة تكرار الحاء والهاء، نعم، أمدحه أمدحه، تمام، في كلمتين متعاقبتين فيهما حاء وهاء. إذن هو الذي أوجب التكرار ليس مجرد اجتماع الحاء والهاء، انتبه، لأن هذا موجود في المصحف، هذا موجود في القرآن الكريم، لكن الذي استثقله البلاغيون والأدباء هو التكرار، تكرار اجتماع الحاء والهاء. طيب، قال هنا: ولا شك أن تكرار أمدحه أوجب ثقلا من جهة تكرار الحاء والهاء، وأما نفس اجتماع الحاء والهاء بدون تكرار فلا يوجب ثقلا يخل بالفصاحة، فإن اجتماعهما أي الحاء والهاء بلا تكرار في هذا القيد قد وجد في التنزيل المنزه عما يخل بالفصاحة، كقوله تعالى: ومن الليل فسبحه. انظر، سبحه اجتمع ماذا؟ الحاء والهاء. هل هذه الكلمة ثقيلة؟ لا، حاشا لله، كلام الله عز وجل كله عذب وفصيح وبلغ النهاية في العذوبة والسلاسة، لكن هنا لم يوجب الثقل لأجل عدم التكرار. قال: ومنشأ الثقل في هذا المثال الثاني حروف، أي تكرار حرفين متنافرين لتقاربهما في المخرج، فإن التقارب قد يكون سببا للتنافر في كلمتين مكررتين، ولذلك حكم على الكلمات التي تكررت فيها الحروف المتماثلة بالثقل الحاء والهاء. ومجموع الحروف التي في الكلمتين التي حصل الثقل باجتماعهما أربعة: الحاءان والهاءان، وجعل الحاءين حروفا ظاهر دون الحاءين لأنهما ضميران فهما اسمان، إلا أن يقال جعلهما حروفا تجوزا، لأن هذا بجانب هذا فمجاز أو توسع في التعبير، لكونهما على صورة الحرف ووضعه. والحاصل أن مجرد الجمع بين الحاء والهاء وإن كان فيه ثقل إلا أنه لا يؤدي إلى الإخلال بالفصاحة، وقد وقع في القرآن الكريم نحو: من الليل فسبحه. والقول باشتمال القرآن على كلام قيس فصيح مما لا يجترئ عليه مؤمن، بل إذا تكررت الكلمة التي اجتمع فيها زاد الثقل فيخرج الكلام بذلك عن الفصاحة. انتهى من شروح التلخيص. طيب يا أخوان، بهذا نكون قد فرغنا من الكلام عن العيب الأول الذي نشترط سلامة الجملة منه، وهو التنافر. ننتقل بعد ذلك إلى العيب الثاني من عيوب الجملة، وهو ضعف التأليف والتركيب. فما معنى ضعف التأليف والتركيب؟ يعني من عيوب الفصاحة أن يكون الكلام ضعيفا في التأليف والتركيب اللفظي. ما معنى هذا الكلام؟ باختصار شديد جدا جدا يعني أن تكون الجملة فيها خطأ نحوي. هذا هو، أن تكون الكلمة فيها خطأ نحوي أو فيها مخالفة لما قرره جمهور النحاة. قال: بأن يكون الكلام على خلاف القانون النحوي المشهور، انظروا، بين الجمهور، حتى وإن كان قد أجازه بعض النحويين لكن الجمهور على خلافه، هذا يقال له ضعف التأليف، وحينئذ فالجملة تكون غير فصيحة. مثال، ما مثال هذا؟ قال: كالإضمار قبل ذكر المرجع لفظا ومعنى وحكما. الإضمار قبل ذكر المرجع، الأصل أننا ماذا نفعل شباب؟ الأصل نحن في الكلام العربي أننا نظهر ثم نضمر، صح؟ تقول مثلا: جاء زيد، فزيد هنا اسم ظاهر، ثم إذا أردت أن تعيده مضمرا فلا بأس، فتقول: جاء زيد فأكرمته. الهاء في أكرمته هنا ضمير، وهنا جاز لي الإضمار لأنه سبقه الإظهار، فمرجع الضمير هو زيد وقد تقدم، فلذلك لا بأس علي الآن أن آتي بالضمير، فأقول: جاء زيد ثم أكرمته وعلمته ونحو ذلك. لكن هل تضمر قبل أن تأتي بالاسم الظاهر؟ الأصل لا. إذن الإتيان بالضمير قبل أن تذكر مرجع الضمير الذي يعود عليه، هذا مخالف للقانون النحوي، واضح؟ قال: كالإضمار قبل ذكر المرجع لفظا ومعنى وحكما، يعني أن تضمره قبل أن تذكر مرجعه لفظا ومعنى وحكما. نحو، انظروا هنا: ضرب غلامه زيدا، عفوا، ضرب، نعم، ضرب غلامه بالرفع، ضرب غلامه زيدا، ضرب فعل وغلام فاعل وهو مضاف والها مضاف إليه وزيدا مفعول به. طيب ماذا حصل هنا؟ عندنا الضمير في غلام، إذن نحن أضمرنا. أضمرنا قبل أن نذكر مرجع الضمير، تمام؟ لأن مرجع الضمير هنا هو من؟ هو زيد، يعني هو غلام زيد، لكنك جئت بالضمير قبل أن تأتي بالاسم الظاهر، واضح؟ وهذا عكس القاعدة، هذا عكس القانون النحوي. قانون النحوي تذكر الاسم الظاهر ثم تأتي بالضمير وترجع الضمير عليه. هنا ماذا فعلنا؟ جئنا بالضمير أولا ثم جئنا بمرجعه. هل هذا يجوز؟ هذا مخالف للقانون النحوي ولا يجوز. حينئذ جملة ضرب غلامه زيدا، ضرب غلامه زيدا، عاد الضمير على متأخر وهو زيدا، وهو متأخر لفظا وحكما ومعنى. لفظا لأنه لفظ متأخرا، وحكما لأنه مفعول به، والمفعول به حكمه عند النحاء التأخير. عود الضمير على متأخر لفظا وحكما، هل هذا يجوز يا شباب؟ درسناه في النحو في أكثر من كتاب. هل هذا يجوز في النحو أن يعود الضمير على متأخر لفظا وحكما؟ الجواب لا يجوز. إذن ماذا نقول عن جملة ضرب غلامه زيدا؟ نقول هذه الجملة غير فصيحة. علل، نقول لأن فيها عيب من عيوب المخلة بالفصاحة، وهي مخالفة القانون النحوي الذي يسميه البلاغيون بضعف التأليف، ضعف تأليف الكلام والتركيب اللفظي. إذن قال كالإضمار قبل ذكر معنى لفظا ومعنى وحكما، نحو ضرب غلامه زيدا برفع غلامه، أو إن شئت فقل برفع غلامه على الحكاية، ونصب زيدا هذا أيضا على الحكاية. وهذا مثال لمخالفة القانون المشهور، فإنه يخرج الكلام عن الفصاحة. ومفهومه أنه لو تقدم المرجع، لو جئنا بالمرجع أولا الذي هو الاسم الظاهر، قدمناه على الضمير لفظا أو معنا أو حكما، فلا يكون الكلام ضعيف التعريف، لأنه جئنا به على القانون النحوي. فالتقدم اللفظي أن يتقدم المرجع لفظا ورتبة، نحو ضرب زيد غلامه، هذا الكلام ممتاز، هذا كلام صحيح ليس فيه شيء. ضرب زيد هذا هو الفاعل وهو الاسم الظاهر وهو المرجع الضمير، ثم تأتي بالضمير فتقول ضرب زيد غلامه، نعم غلامه، فهنا الهاء في غلامه يعود على زيد، وهذا لا إشكال فيه لأن المرجع قد تقدم لفظا. ما معنى لفظا؟ يعني لفظ به متقدما، ورتبة لأنه فاعل والفاعل رتبته نحويا هو التقديم. أو لفظا فقط، نحو ضرب زيدا غلامه، عفوا نعم ضرب زيدا غلامه، تمام بالرفع. ضرب فعل ماضي، زيدا مفعول به مقدم، وغلامه فاعل مؤخر وهو مضاف لها مضاف إليه. سؤال، هنا الضمير عاد على متقدم لفظا أم حكما؟ نقول عاد على متقدم لفظا فقط وهو زيد. لماذا لفظا؟ لأنه لفظ متقدما. لكن هل هو متقدم حكما؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه مفعول به، والمفعول به ليست رتبته هنا، رتبته التأخير، فهو يعني هنا متقدم لفظا فقط لا حكما. هل هذا يضر؟ لا يضرنا، لا بأس. والتقدم المعنوي أن لا يتقدم المرجع على الضمير لفظا، لكن هناك ما يدل على تقدمه معنى، وهذا جميل يساعدكم على فهم القرآن، ولولا أنه مفيد ومعين على فهم الوحي لما ذكرته، لأنه الآن بدأ يدخل في تفاصيل نحوية تخرجنا عن البلاغة، عن فن البيان، عن علم البيان، تمام؟ لأن علم البلاغة يقال له علم البلاغة ويشمل الفنون الثلاثة، وأحيانا يسمونه علم البيان ويشمل أيضا الفنون الثلاثة من باب إطلاق الجزء على الكل. طيب، إذن ولا نحن الآن أصلا يعني ندرس مقدمة، يعني مقدمة في علم البلاغة. طيب، المهم التقدم المعنوي، ما معنى التقدم المعنوي؟ أن لا يتقدم المرجع على الضمير لفظا، يعني لو بحثت قبل الضمير لن تجد اسما ظاهرا ترجع الضمير عليه، لكن ماذا ستجد؟ ستجد ما يدل على تقدمه معنا، لا لفظا، ليس هناك اسم ظاهر يعود عليه الضمير. مثل ماذا؟ قال كالفعل المتقدم الدال على المرجع تضمنا، نحو قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى. انظروا الآن، الضمير في قوله هو يعود على ماذا؟ انتبه أن تقول إنه يعود على اعدلوا. لماذا؟ هذا معناه أنك لم تراجع النحو جيدا، لأن هو ضمير والضمائر لا واعدلوا فعل، والضمائر لا تعود على الأفعال وإنما تعود على الأسماء. واعدلوا ليس اسما بل هو فعل، إذن هو ليس مرجعه اعدلوا. طيب كيف أنتم قلتم أنه لا يجوز الإضمار قبل الإظهار، وها هي الآية الكريمة قد جاء فيها بضمير وهو قوله هو، ولا يوجد قبله مرجع يعود عليه اسم ظاهر؟ هل معناه أن هذه الآية فيها ضعف التأليف؟ حاشا لله، أعوذ بالله، هذه الآية غاية الفصاحة والبلاغة. وإنما مرجع الضمير هنا معنوي وليس لفظيا، لا يوجد لفظ اسم ظاهر نرجع عليه الضمير. نعم، لكن كلمة تعدلوا في تأويل ماذا؟ في تأويل اسم، بمعنى معنى الآية العدل أقرب للتقوى. اعدلوا، فهمنا من كلمة اعدلوا العدل، فكأنه قال اعدلوا أيها الناس فالعدل هو أقرب للتقوى. أليس هذا هو المعنى؟ أليس هذا هو التأويل؟ هل هذا في تكلف؟ أليس في تكلف؟ اعدلوا فالعدل أقرب للتقوى، فالضمير هو قوله هو يعود على الاسم المفهوم من الفعل اعدلوا. واضح؟ مثال آخر، قال وكسياق الكلام المستلزم للمرجع استلزاما قريبا، كقوله تعالى ولأبويه. أبوي من؟ أين مرجع الضمير؟ الهاء في أبويه هذا ضمير. طيب هنا أضمر قبل أن يأتي بالمرجع الذي هو الاسم الظاهر، أين الاسم الظاهر؟ لا يوجد، لو فتشنا لا يوجد لفظا، لا يوجد، لكن معنى يوجد، من حيث المعنى يوجد، لأن سياق الكلام يستلزم وجود مرجع استلزاما قريبا، وهو واضح من خلال السياق، لا يلتبس على أحد، لا يلتبس على عربي. فأصل الكلام ولأبويه، أبوي من؟ الآية تتكلم عن ماذا؟ هذه آية ماذا؟ هذه آية مواريث. فلا شك أن الله عز وجل هنا يتكلم عن المورث، ولأبويه أي ولأبوي المورث. لأن الكلام السابق لبيان الإرث، واضح؟ فهذا هنا نعم الضمير هنا يعود على المورث، وهذا المورث السياق يستلزم ذكره استلزاما قريبا لأن السياق يساعد على ذلك، وأحيانا يكون استلزاما بعيدا كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب. لو فتشت حتى توارت، من التي توارت؟ حسب ما ذكره المفسرون من قصة سليمان عليه السلام أن الكلام هنا عن الشمس، تمام؟ والشمس لم تذكر قريبا ولم تذكر قبل هذه الآية. فهنا العلماء قالوا سياق الكلام يستلزم فهم المرجع، لكن الاستلزام هنا ليس قريبا وإنما هو بعيد، كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، فضمير توارت للشمس، يعني تقدير الكلام حتى توارت الشمس بالحجاب، واضح؟ فهنا أضمر، تمام؟ اعتمادا على فهم السامع، فضمير توارت للشمس المدلول عليها بذكر العشية أولا، نعم، وككون المرجع فاعلا، نعم، وككون المرجع فاعلا المقتضى لتقدمه على المفعول أو مبتدأ المقتضى لتقدمه على الخبر أو مفعول الأول في باب أعطى، فإنه فاعل في المعنى فالأول، نحو خاف ربه عمر، هذا من أمثال الألفية، من أمثلة الألفية، والثاني نحو في داره زيد، والثالث نحو أعطيت درهمه أعطيت درهمه زيدا. طيب نختم بهذا أخذ المبحث يعني بالتقدم الحكمي، وهو أن يتأخر المرجع عن الضمير لفظا، وليس هناك ما يقتضي ذكره قبله وليس هناك ما يقتضي ذكره قبله إلا حكم الواضع بأن المرجع يجب تقدمه، لكن خلف حكم الواضع يعني واضع اللغة لأغراض تأتي في موضع المضمر قبل في موضع المضمر موضع المظهر. فالمرجع متأخر لغرض المتقدم حكما، كما أن المحذوف لعلة كالثابت، والممتنع إنما هو تأخيره لا لغرض. مثال تقدم الحكمي نحو نعم رجلا زيد، نعم رجلا زيد، وهنا رجلا تمييز، تمام. طيب وربه رجلا وضمير الشأن نحو قل هو الله أحد. فهنا مثلا في الآية الكريمة هو ضمير الشأن مرجعه ليس متقدما بل هو متأخر وهو الله عز وجل. هذا يا أخوان ذكرناه في النحو أن هناك مسائل استثنائية، يعني تقريبا عد منها النحاء 6 مواضع من ضمنها هذا، من ضمنها هذه الأمثلة التي ذكرها نعم رجلا زيد ربه رجلا، يعني مثلا المفسر هنا ربه الضمير مفسره هو رجلا، تمام. هناك تقريبا 5 أو 6 مواضع يعود الضمير فيها على متأخر ولا يعود على متقدم، هذا خلاف الأصل، مواضع محصورة، تمام. على كل حال إذن هذا كله الكلام جرنا هنا إلى أن نتكلم عن يعني مسألة النحوية، وهي الإضمار قبل الإظهار. والذي نريد أن نقوله باختصار هو أن الجملة حتى نحكم عليها بأنها فصيحة لابد أن تخلو من ضعف التأليف والتركيب اللفظي، ومعنى ذلك أن لا تخالف قانونا من قوانين النحاة على ما قرره الجمهور. ومثلنا على ذلك لو أضمر الإنسان قبل الإظهار فقال مثلا ضرب غلامه زيدا، هذه الجملة غير فصيحة لأن فيها ضعفا في التأليف، هذا يكفي. وكل ما ذكرناه بعد ذلك هذه فوائد وزوائد، يعني إن فهمتها فحسن وإن لم تفهمها يعني فلا يضر الآن، ومن درس النحو عرف هذا كله. ننتقل بعد ذلك إلى العيب الثالث من عيوب الجملة التي إذا وجدت فإننا نحكم على الجملة بأنها غير فصيحة. قال والثالث من الأمور التعقيد، التعقيد أي كون الكلام معقدا أي غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد المتكلم. فيأتيك المتكلم بجملة فيها تعقيد، ما معنى تعقيد؟ يعني المعنى غامض، غامض مشكل، لا تعرف أنت ماذا يريد أن يقول، واضح؟ كما تقدم معنا في شروط فصاحة الكلمة أن أحيانا الكلمة نفسها قد تكون غامضة فيها تعقيد، كذلك هنا ستكون الجملة غامضة، واضح؟ هذا هو الفرق، يعني هناك المفردة الواحدة غامضة، هنا الجملة كلها غامضة. هناك مثلنا بإيش؟ مسرج، تذكرون؟ قلنا كلمة مسرج فيها غموض لا نعرف هو ماذا يقصد. طيب هنا أيضا سنأتي بجملة فيها غموض، فالغموض في الكلام هذا مخل بالفصاحة. ما معنى كلام معقد؟ أي غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد المتكلم. طيب لماذا يكون الكلام معقدا؟ ما الذي يجعل الكلام معقدا؟ قال لخلل في النظم والتركيب. خلل في النظم، ليس معنى نظم هنا، انتبهوا، ليس معنى نظم هنا نظم الشعر، لا، النظم هنا معناه تركيب الكلام، نظم الكلام يعني أسلوب الكلام، تركيب الكلام، سياق الكلام، واضح؟ وهناك كتب تتكلم عن نظرية النظم التي يقولون إن الذي أسسها هو عبد القاهر الجرجاني، تمام؟ إذا وجد خلل في النظم، نظمك للكلام وترتيبك للكلام وتركيبك للكلام بسبب تقديم أو تأخير فيه أو فصل بين المبتدأ والخبر، هذا يوجب الغموض. عندما تفصل بين المبتدأ والخبر فأنت تربكنا فيقع الغموض، أو تقدم هذا وتؤخر هذا يقع الغموض ويقع التعقيد، أو تفصل بين الصفة والموصوف فتربكنا، أو تفصل بين البدل والمبدل منه بشيء أجنبي، بشيء أجنبي في جميع ما تقدم، يعني تفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، أو بين الصفة والموصوف بأجنبي، أو تفصل بين المبدل والمبدل بين البدل والمبدل منه بشيء أجنبي. وقد اجتمعت هذه الفصول الثلاثة مع التقديم والتأخير في بيت الفرزدق الآتي، لا حول ولا قوة إلا بالله. تخيلوا يعني بشاعة هذا البيت، فيه مصائب. اجتمع فيه وجود التقديم والتأخير، يعني شيء حقه أن يقدم فأخر، وشيء حقه أن يؤخر قدم. طيب، إذا وجد فيه واحد تقديم وتأخير، ومجرد التقديم والتأخير ربكة. ثانيا فصل بين المبتدأ والخبر، ثالثا فصل بين الصفة والموصوف، رابعا فصل بين البدل والمبدل منه. ليس مجرد فصل بين هذه الأمور الثلاثة، بل فصل بينهم بين هذه الأمور كلها بشيء أجنبي، بشيء أجنبي. وأنتم درستم النحو تعرفون ما معنى فصل بشيء أجنبي. طيب، أو غير ذلك مما يوجب صعوبة فهم المعنى المراد كالإضمار. يعني لا تظن أن أسباب التعقيد محصورة فيما ذكرناه لك هنا، لا لا، هذه فقط مجرد أنها صادف وجودها في بيت الفرزدق الذي سنذكره بعد قليل إن شاء الله. طيب، لكن لو وجدت أشياء أخرى تعقد الكلام فهذه تخل بفصاحة. وقولنا قبل قليل عندما قلنا أن التعقيد هو أن يكون المعنى غير ظاهر، أن يكون الكلام غير ظاهر الدلالة على المعنى المراد للمتكلم، هذا قيد لا بد منه، وبهذا القيد يمتاز التعقيد عن الغرابة، لأنها كون اللفظ غير ظاهر الدلالة على المعنى الموضوع له. طيب، وقال هنا في النظم أي في التركيب، سواء كان نظما أو نثرا، هذا كما قلت لكم قبل قليل، وهذا هو التعقيد اللفظي. وأما التعقيد لخلل في الانتقال فهو التعقيد المعنوي كما سيأتي إن شاء الله بعد قليل. طيب، الآن نبدأ بالأمثلة. قال مثال التعقيد اللفظي كقول الفرزدق يمدح إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل المخزومي. إبراهيم ابن هشام ابن إسماعيل المخزومي، من يكون هذا إبراهيم بن هشام؟ هذا يكون خال الخليفة هشام بن عبد الملك بن مروان. خلاص، انتبهوا الآن، هو لا يمدح الخليفة، هو لا يمدح الخليفة، هو يمدح خال الخليفة. واضح؟ من هو خال الخليفة؟ اسمه إبراهيم بن هشام. طيب، من الذي يمدحه؟ الفرزدق. من الفرزدق؟ همام ابن غالب ابن صعصعة التميمي، صاحب جرير. طبعا صاحبه هنا بمعنى أنه يعني الذي اشتهر اسمه باسمه، وإلا هما كان يتهاجيان كثيرا. والفرزدق لقبه، وهو جمع فرزدقة، وهي القطعة من العجين، لقب به لتقطع وجهه بالجدر قطعا كقطع العجين. وكان أبوه، يعني أبو الفرزدق الذي هو غالب بن صعصعة، من أجلة قومه ومن سراتهم، بفتح السين، سراه الذين هم الأشراف. وكنيته أبو الأخطل، لولد كان له اسمه الأخطل، وهو شاعر أيضا، وهو غير الأخطل التغلبي النصراني، ذاك رجل آخر من قوم آخرين، الشاعر المشهور. وجده صعصعة صحابي، جد الفرزدق الذي هو صعصعة التميمي هذا صحابي. تمام. وأم فرزدق ليلى بنت حابس، أخت الأقرع بن حابس، معروف الأقرع بن حابس. وروى الفرزدق عن علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة وعن الحسين وعن ابن عمر وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن الجميع. مو سهل. طيب، كقوله هذا هو البيت الآن الكارثة الذي جمع فيه الفرزدق بين طوام أخلت بفصاحة هذا البيت، ففيه تقديم وتأخير، وفيه الفصل بين مبتدأ والخبر بأجنبي، والفصل بين الصفة الموصول بأجنبي، وفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي. قال: وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. يعني مستحيل تفهم هذا البيت من أول سماع له، تحتاج أن تتأمل وأن تعربه وأن تعيد كل كلمة إلى موضعها، الذي تقدم تؤخره والذي تأخر تقدمه، طيب، وترجع الخبر إلى مبتدئه، والموصوف والصفة إلى موصوفه، والبدل إلى المبدل منه، حتى يترتب الكلام ثم تتعرف المقصود. طيب، قال هنا: والبيت، إذن مرة أخرى، وما مثله، هو يمدح من؟ يمدح إبراهيم بن هشام. من إبراهيم بن هشام؟ خال الخليفة. واضح؟ من الخليفة؟ هشام بن عبد الملك بن مروان خليفة الأموي. إذن هو يمدح هذا هذا هذا هذا الرجل، فيقول: وما مثله في الناس، لا يوجد أحد، لا يوجد أحد في الناس يشبهك يا إبراهيم بن هشام المخزومي، لا أحد يشبهك، لا أحد مثلك، إلا رجل واحد، إلا مملك، رجل مملك، يعني هو ملك ملكه الناس على أمورهم، وهو الملك والخليفة، هو يعني حتى لا يتورط استثنى الخليفة، فهمتم؟ هو لا يستطيع أن يقول: لا يجد أحد مثلك في الناس أجمعين، ويسكت، لأن ستأتيه أجهزة الأمن، أمن الدولة والمباحث والمخابرات، وسيقولون له: أنت لم تستثني الخليفة. واضح؟ أنت كأنك، بل صريح كلامك أن هذا الرجل الذي هو إبراهيم بن هشام خال الخليفة، أنه أفضل من كل الناس، حتى من الخليفة نفسه، وهذا تعاقب عليه قانونيا. طيب، فلذلك حتى لا يتورط ماذا قال؟ قال: إلا مملكا، أي إلا هشام بن عبد الملك بن مروان. ثم بين صلة القرابة بينهما، فقال: أبو أمه حي أبوه يقاربه. ما معنى هذا الكلام؟ سنعرفه الآن إن شاء الله. طيب، قال الشارح: البيت من الرجز، أي من بحر الرجز، وما مثله في الناس إلا مملكا أبو أمه حي أبوه يقاربه. نعم، يقول إنه من بحر الرجز، غريب، سبحان الله، لم يخطر بالي أبدا أنه من الرجز. طيب، والبيت من الرجز، أي ليس، الآن سيبدأ يشرح البيت. وما مثله في الناس، أي ليس مثله في الناس أحد، لا أحد يشبهه، أنت الواحد، أنت الكامل في الناس. طيب، أي ليس مثل إبراهيم، إبراهيم المخزومي هذا الممدوح، ليس مثل إبراهيم الممدوح موجودا في الناس عربا وعجبا. حي يقاربه، لا يوجد إنسان حي يقاربه. لاحظوا الآن كيف قفز الشارح، ذهب إلى نهاية البيت، هذا محله أن يتقدم، ولا الحقه أن يقول: ما مثله في الناس حي يقاربه. لا يوجد في الناس إنسان حي يقاربه، أي يشابهه. يشابه من؟ يشابه إبراهيم بن هشام، أي ليس مثل إبراهيم حي يقاربه، أي أحد يشبهه. يشبهه في ماذا؟ في الفضائل والمال والمناقب والشجاعة والكرم ونحو ذلك، إلا رجلا واحدا لا بد أن أستثنيه حتى لا أحاسب قانونيا ولا أتورط، وهو رجل واحد مملك، أي رجل أعطي الملك والمال، ويعني به هشام بن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور. ثم قال: أبو أمه، أبو أمه، من أبو أمك؟ من أبو أمك؟ جدك. طيب، أبو الأم هو الجد. طيب، أي أبو أم ذلك المملك، من هو المملك؟ الخليفة هشام ابن عبد الملك. جده، جد ذلك المملك، من يكون؟ أبوه، أي أبو إبراهيم الممدوح. يعني باختصار لا يماثله أحد في الناس إلا ابن أخته، إلا ابن أخته، وهو من؟ وهو هشام. واضح هذا؟ يعني كأنه يريد أن يقول أن صحيح أني استثنيت الخليفة، لكن هذا الخليفة ليس رجلا غريبا، هذا ابن أخته. واضح؟ هذا ابن أخته. أبو أمه أبوه، جده أبوه. واضح هذا؟ فكأنه يقول لا يوجد أحد في الناس، حتى لا يوجد أحد في الناس يشبه هذا الرجل الذي أنا أمدحه، حتى هذا الرجل المملك الذي استثنيته أنا، هذا مع أني استثنيته إلا أنه ليس غريبا عن هذا الممدوح، هو في النهاية من قرابته ومن جماعته. طيب يا شباب، بعد أن عرفنا معنى البيت وبينا ألفاظ البيت، نريد الآن أن نعرب البيت. لماذا نعرب البيت؟ حتى يتضح لكم المعنى جليا، ويتضح لكم أيضا كيف حصل الفصل بين الأشياء التي كان يجب أن تأتي مقترنة، يعني المبتدأ والخبر، الصفة الموصوف والبدل المبدل منه، وأيضا كيف حصل التقديم والتأخير. هذا لن يتضح لكم إلا إذا عربنا البيت. نقول وما مثله في الناس إلا مملكا، أبو أمه حي أبوه يقاربه. وما، الواو هنا استئنافية، ما هذه حجازية تعمل عمل ليس، إذن إذا تعمل عمل ليس لها اسم ولها خبر. قوله مثله هذا اسم ما الحجازية مرفوع، وفي الناس هذا جار مجرور في محل رفع في محل نصب خبر لما الحجازية. إلا مملكا هذا مستثنى على المنصوب على الاستثناء، مستثنى من ماذا؟ من قوله أبو أمه. إذن هذا إيش حصل الآن هنا؟ قدم المستثنى على المستثنى منه. تمام؟ إذن إلا مملكا هذا مستثنى من قوله أبو أمه. نعم، كذا قال، والظاهر أنه مستثنى من الناس، والله أعلم، يعني تأملوا أو راجعوا. طيب، مبتدأ، نعم نعم، أي هنا هنا هنا يبدو أنه يوجد هنا خطأ مطبعي. هنا مكتوب إلا مملك منصوب على الاستثناء من قوله حتى. طيب، كأنه يريد أن يقول من قوله حي. نعم، فحصل خطأ مطبعي، بدل حي كتبوه حتى، وليس هو مستثنى من أبو أمه. المهم، أبو أمه، أبو هذا مبتدأ ومضاف، وأمه مضاف إليه، حي بدل من مثله، وأبوه خبر ومضاف إليه لقوله أبو أمه، وجملة يقاربه صفة لحي. طيب، والمعنى هكذا، ما أحد حي يقاربه موجودا في الناس إلا مملكا، أبو أم ذلك المملك أبو إبراهيم الممدوح. فهذا البيت في غاية التعقيد، كما ترى في غاية التعقيد اللفظي، يخرجه عن الفصاحة. طيب، قال عندي هنا الدمنهوري في كتابه المشهور حلية اللب المصون بشرح الجوهر المكنون، تمام؟ يقول عن هذا البيت: ففيه فصل بين المبتدأ والخبر. ما هو المبتدأ والخبر؟ قوله: أبو أمه أبوه، أبو أمه أبوه. هذه الجملة اسمية عبارة عن مبتدأ وخبر، أبو مبتدأ وهو مضاف وأمه مضاف إليه، أبوه هذا هو الخبر. فماذا فعل الشاعر غفر الله له؟ يعني هو لو لم يعني يرتكب هذا الخطأ لما استفدنا هذا التدقيق، يعني هذا التدقيق يفيد لشحذ الذهن. طيب أبو أمه من؟ أبوه. إذن أبو أمه مبتدأ وأبوه خبر، فهو فصل بين المبتدأ والخبر كما ترون في البيت، فصل بينهما بشيء أجنبي. ما هو الأجنبي؟ كلمة حي، تمام؟ هذه مسألة. مسألة ثانية: وفصل أيضا بين الموصوف وصفته، فيه فصل بين الموصوف وصفته، وهو إيش؟ كلمة حي، هذا موصوف، وصفته هو يقاربه. فصل بينهما بشيء أجنبي، ما هو الأجنبي؟ كلمة أبوه. ثم فيه تقديم المستثنى، أعني مملكا، على المستثنى منه، أعني حي. نعم، إذن أصلحوا هذا الخطأ المطبعي شباب في صفحة 118، صفحة 118 السطر الأول فوق مكتوب: الاستثناء من قوله حتى. هذا خطأ مطبعي. الصواب: الاستثناء من قوله حي، حي، تمام؟ حينئذ يكون إيش؟ تقدم المستثنى على المستثنى منه، وهذا أيضا من موجبات الإرباك، من موجبات الإرباك والغموض والتعقيد. طيب إذا تقديم المستثنى أعني مملكا على المستثنى منه أعني حي. طيب أيضا من كوارث هذا البيت: فيه فصل كثير بين البدل وهو حي والمبدل منه وهو كلمة مثله. فمثله اسم ما الحجازية، وفي الناس خبر ما الحجازية، وإلا مملكا منصوب لتقدمه على المستثنى منه. واضح يا شباب؟ نعم، يعني هذا الكلام لن يتضح لك إلا إذا جعلت البيت أمامك، أمام عينك، ثم أرجعت كتابة كل كلمة إلى موضعها الصحيح، فتكتب أبو أمه أبوه جنب بعض، ثم تكتب حي يقاربه صفة وموصوف، نعم، ثم هكذا، يعني بقية الأشياء تكتبها بجانب بعض حتى يتضح لك كيف حصل الإشكال. إذن خلاصة هذا البيت، خلاصة هذا البيت أنه حصل فيه تقديم وتأخير، فقدمنا المستثنى على المستثنى منه وهو قوله إلا مملكا، هذا مستثنى من قوله حي، يعني لا يوجد حي من الناس يشبه هذا الرجل إلا رجلا واحدا مملك على الناس. ثم فيه الفصل بين المبتدأ والخبر بأجنبي، وفيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي، وفيه الفصل بين البدل والمبدل منه بأجنبي. طيب في الدرس القادم إن شاء الله سنتكلم عن مثال ثاني من أمثلة التعقيد، وهي من أمثلة البيانين المشهورة، سنشرحه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.